السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في مسائل باب خوف من الشرك، قال: وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ويدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال في مسائل: الأولى الخوف من الشرك، وأن الرياء منه، وأنه من الشرك الأصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب مسائل، يعني فيها أحكام وفوائد يجب معرفتها من أجل أن يعمل الإنسان بما فيها من الأوامر ويتجنب ما فيها من النواهي. فالأولى أنه يجب على المسلم أن يخاف من الشرك وأن يحذر منه ويتجنب أسبابه المؤدية إليه من الغلو في الصالحين أو غير ذلك من أسباب الشرك، فالاعتقاد بأن غير الله عنده نفع أو ضر، أو التبرك بالأشجار والأحجار، أو التبرك بالدعاء والصلاة عند القبور، فإن ذلك يؤدي إلى الشرك. نعم. قال: وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى ذريته، وخاف محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، فمن باب الأولى أن نخاف نحن وأمثالنا أشد، لأن أولئك عندهم من الإيمان وقوة اليقين ما ليس عندنا، ومع ذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا خفت من الشيء فإنك تحذر منه وتتجنب أسبابه وتتقيه بما يضاده، فالذي يضاد الشرك هو التوحيد، بأن تخلص الإيمان والتوحيد والعبادة لله وحده عز وجل. فهذا هو المقصود، المقصود إفراد الله بالعبادة قولا وعملا واعتقاد، فلا يكون في نفسك شيء من التعظيم لغير الله أو الخضوع لغير الله كائنا من كان. نعم. قال: وأن الرياء من الشرك، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم. وأن الرياء وهو أن يريد الإنسان بعمله مدح الناس وثناءهم عليه، فهذا من الشرك، بل أخوف ما يخاف منه، لأنه يقع الإنسان فيه من حيث لا يشعر. الشرك الأصغر الرياء قد يقع فيها الإنسان من حيث لا يشعر. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات السوداء في الليلة الظلمة، لأن الإنسان قد يقوم يعمل العمل ويريد به وجه الله في البداية، ولكن إذا سمع أو تحرى أن أحدا ينظر إليه معجم به وقع في نفسه العجب ومحبة أن يظهر عمله أمام الناس حتى يزيد مدحهم له وثناءهم عليه وإعجابهم به، فمن هذا الباب يدخل عليه الشيطان فيفسد عمله، فهذا هو الشرك. وقد علمنا في الحديث أنه أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله، لأنهم يتظاهرون بأنهم يعملون لله وهم كاذبون. هذا والعياذ بالله من أشد ومن أخطر ما يكون، فهو وسيلة إلى الشرك الأصغر الأكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني ما زينها الله، لما رأى أن هذا الرجل ينظر إليه معجب به أو سمع من حوله يتحدثون عنه زاد وتمادى من أجل أن يجلب أنظارهم إليه ويحوز مدحهم وثناءهم عليه، خدعه الشيطان فأفسد عمله. هذا هو الشرك، هذا هو الرياء. نعم. قال الثالث: قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، يعني أن الجنة أقرب للإنسان من شراك نعله، أقرب للإنسان من شراك نعله، والنار كذلك، يعني بمجرد ما تخلص العمل لله عز وجل وتموت على ذلك فأنت من أهل الجنة، وبمجرد ما تعمل العمل للناس وتريدهم وتقصدهم في عملك فتموت على ذلك فأنت من أهل النار. فالجنة قريبة والنار قريبة، ما بين الإنسان والجنة والنار إلا أن يموت الإنسان قبل أن يفارق الدنيا، يعرض عليه مقعده إما من الجنة وإما من النار قبل أن يفارق الدنيا، وهو محمول يقول: عجلون عجلوني، إذا كان سعيدا ومن أهل الجنة، وإن كان شقيا من أهل النار والعياذ بالله يقول: أخروني أخروني. نعم. قال الرابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذا هو العدل، هذا عدل. إن مت على التوحيد خالصا لله فأنت إن شاء الله من أهل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا عملت بالأعمال الصالحة التي هي من لازم لا إله إلا الله، وكذلك من مات على الشرك منافيا للا إله إلا الله بقوله وعمله واعتقاده فهو من أهل النار، يعني الإنسان ما يظلم شيء. الجنة مخلوقة ولها أهل، والنار مخلوقة ولها أهل، ولا يظلم ربك أحد. إن أخلصت ومت على الإخلاص فأنت من أهل الجنة، فإن أشركت فأنت من أهل النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ميزان: من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيء دخل النار. حاسب نفسك. نعم. قال الخامسة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل عليه السلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. يعني مع أنه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وإمام الموحدين إمام الحنفاء، ومع ذلك لجأ إلى الله يسأله أن يجيره وذريته من عبادة الأصنام، لأنه خاف عليه وعلى ذريته لما رأى أن كثيرا من الخلق وقعوا في عبادتها. قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فعبادة الأصنام ضل بها كثير أمم يدخلون النار، أهل النار من بني آدم بالألف 999، أهل الجنة 1 بالألف، فلا يدخل الجنة إلا الموحدون، ولا يخلد في النار إلا المشركون. فاحذر، احذر الشرك وأسبابه، لا تتساهل، لا تقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله صلي وأصوم وما أعمله من تبرك وأعمال للصالحين والأولياء هذا لا يضر هذا يقربه إلى الله هذا يبعدك من الله هذا يحبط عملك هذا يخرجك من حضيضة الإسلام إلى قعر جهنم فاحذر فلا ينجي من النار إلا التوحيد ولا يخلد في النار إلا الشرك فلا تغتر بكونك تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم إذا لم تبقى على الإخلاص ظاهرا وباطنا سرا وعلانية ظاهرا وباطنا فاحذر أن يكون معك شيء من الشرك فيحبط عملك سواء شركا أصغر أو شركا أكبر فالشرك الأصغر يؤدي إلى الشرك الأكبر وكفى به قبحا أنه وإن كان أصغر أقبح من كبائر الذنوب الأخرى لأن اسمه شرك واسم الشرك هذا مشؤوم أقبح ذنب عصي الله به هو الشرك فاحذره ما دام إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى ذريته ولجأ إلى الله يسأله أن يحفظه وذريته ويجنبهم عباد الأصنام فكيف بمن يدعي الإسلام ويذهب للقبور ويعمل عندهم الأعمال ويقول هذا ليس بشرك هذا لا يضرني هذا خداع من الشيطان الإخلاص بمعنى أنه لا يخالط عقيدتك شيء من شوائب الشرك لا تعظيم الصالحين ولا غيره فإن خالطت توحيدك بشيء كنت من الهالكين فالله عز وجل نبهنا على ذلك بقولها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آمنوا ثبتوا على إيمانهم صدقوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فهم الآمنون يوم القيامة وهم المستقيمون على الصراط المستقيم كن منهم إذا أردت النجاة فكن من هؤلاء آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما خلطوه بشيء من الشرك لا قليل ولا كثير هم الآمنون يوم القيامة نعم قال السادسة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري نعم تفسير لا إله إلا الله بمعنى أنه من حققها لا إله إلا الله بأن لم يصرف شيئا من أنواع عبادة غير الله وأثبت التوحيد وأثبت العبادة كلها لله فهو محقق للا إله إلا الله ومن حققها دخل الجنة فهذا معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله كائنا من كان ما يستحق العبادة غير الله أبدا لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره فلا يغرنك الشيطان الصالحون صلاحهم لأنفسهم إن صلحوا فهم لأنفسهم ولا ينفعونك بشيء فكل محاسب عن عمله ومجازا عليه فلا أحد ينفع أحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنه لكل امرئ منهم يومئذ شاغل يغني ما في أحد ينفع أحد ما ينفعك إلا توحيدك إذا مت عليه إذا مت على التوحيد الخالص لله فأنت إن شاء الله من الآمنين ولكن ليس معنى هذا أنك تدعي الإخلاص وتتساهل بالفرائض تقول أنا خلاص أنا مخلص إذا تركت الفرائض معناه أنك أشركت لأنك بتركك فرائض الله بهذا أبدت الشيطان ما هو بلازم يعني يركع ويسجد لأحد طاعتك لغير الله فيما لا يستحقه إلا الله، يعني صرفت شيئا من حق الله لغير الله، هذا هو الشرك. لو أطعت المخلوق في معصية الخالق، حللت الحرام وحرمت الحلال تبعا له، هذا هو الشرك. ليس من اللازم أنك تركع له وتسجد. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني علماءنا وعبادنا ما نعبدهم. قال عليه الصلاة والسلام حتى يبين له أنه ما هو بلازم أنك تركع له وتسجد، طاعتك لهم في معصية الله تعتبر عبادة له. قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. لا تظن أنه الشرك معناه فقط إذا سجدت أو ركعت لهذا الصنم أو لهذا المخلوق، لا، إذا أطعته في مخالفة أوامر الله مقدما أمره ورغبته على أوامر الله فهذا هو الشرك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بماذا؟ لأن الأحبار والرهبان يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويدعون الناس إلى ذلك، فمن أطاعهم يعتبر عابدا لهم لأنه قدم طاعتهم على طاعة الله، فاتخذ أقوالهم تشريعا وترك شريعة الله، فهذا هو الشرك. قال فتلك عبادتهم، حبلاس وتركع له وتسجد. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الباب المؤلف رحمه الله يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إذا هداك الله وأفردت الله بعبادة ووحدته وأسلمت في نفسك إسلام جازم، يعني وأخلصت إخلاص تام، بقي عليك أن تدعو الناس إلى ما هداك الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني ما يكفي أنك اهتديت بنفسك، بل عليك أن تحرص على هداية الآخرين وتدعوهم إلى ما هداك الله إليه من الحق، وتدعوهم على بصيرة لا على جهل وضلال. قل هذه، قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي. ما هي طريقته؟ هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني إلى دين الله الخالص، على بصيرة لا على جهل وضلال، أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، وسبحان الله تنزيها لله وتعظيما له وتقديس من الشرك بأنواعه، وسبحان الله أنزهه عما لا يليق به وما أنا من المشركين، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد. إذن أنا من يعني من الموحدين المخلصين، فهذا واجب كل مسلم إذا هداه الله أن يحرص على هداية الآخرين ويبين لهم ما هداه الله إليه من الحق على بصيرة، على علم ونور من الله. منين أخذه؟ من الكتاب والسنة، من الأوامر والنواهي، ومن ما ثبت في القرآن وكلام الله، وفيه بيان ما يجب على العباد من حق الله والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فتدعو إلى الله على محجة بيضاء عندك، الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا جمع به المؤلف رحمه الله كثيرا من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك. فعلى كل مسلم هداه الله أن يكون هاديا أيضا وداعيا إلى الله على بصيرة، ما تدعو على جهل وضلال أو على حسب هواك ورغبتك، لا، تدعو إلى دين الله على بصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا دعوت إلى دين الله مخلصا هداك الله وهدى بك، ولن يهدي الله بك رجل واحد يسلم على يدك خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. إذا هداك الله وهدى على يدك أحد أنقذه الله من النار، من الشرك، من الظلمات إلى النور بسبب دعوتك وهدايتك له ودلالتك إياه على التوحيد على الحق، هذه لك رتبة ومنزلة عند الله، أن الله عز وجل جعلك سبب إنقاذ هذا الإنسان من الشرك ثم إنقاذه من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على اليهودي وهو في سكرة الموت على فراش الموت ودعاه إلى الإسلام فهداه الله وأسلم ثم مات، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهكذا يجب على المسلم أن يكون داعيا إلى دين الله على بصيرة ونور من الله، ما يدعو على جهل. إذا صار دينك ما تفهم ولا تعرف ولا تميز الحق من الباطل والحلال من الحرام، لا تقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والتذكير والإرشاد واجب، لكن شرط أن تكون عالما، يعني تعرف ما تأمر به وما تنهى عنه، تعرف أن هذا حق وهذا باطل، هذا حلال وهذا حرام. ليس فقط من باب الغيرة والتحمس، فبعض الناس ربما يقلب الحق باطل والباطل حق اجتهادا منه وغيره تحمس، فينفر عن دين الله أكثر مما يدعو. لكن إذا صرت يعني تريد أن تدعو فكن على بصيرة، اعرف ما تدعو إليه وما تنهى عنه. ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه طريقة عليه الصلاة والسلام وطريقة أتباعه، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا الحديث سمعتموه فيه بيان التدرج في دعوة الناس إلى دين الله، وأن الإنسان ما يقفز قفزة مباشرة إلى ما بعد إلى ما بعد التوحيد. أولا يبدأ بالتوحيد. الله عز وجل ما أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط، ما أمره بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا غير، توحيد، يدعو الناس إلى التوحيد فقط 10 سنين. ثم بعد ذلك فرض عليه الصلاة، ثم بقية شرائع الإسلام بالتدريج. وهكذا يجب، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم هو إذا أرسل أحدا يدعو يأمره بهذه الأوامر. أول شيء يدعو الناس إلى التوحيد، إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا اعترفوا وقبلوا هذا تأتي بالدرجة الثانية، المرتبة الثانية، وهي الصلاة عمود الإسلام، وهي من الإسلام بمثابة الرأس من الجسد. ثم الزكاة كذلك. هذه الأركان الثلاثة هي أعظم أركان الإسلام، إذا حققها الإنسان فما بعدها أيسر، ما بعد ذلك أيسر. إذا انقاد الإنسان إلى توحيد الله ونفى ما يعبد من دون الله وبرئ منه براءة كاملة وأخلص التوحيد لله، أقر بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، أقر ظاهرا وباطن، وأقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وصدقه بما جاء به وأطاعه بما أمر به واجتنب ما نهى عنه، فهذا هو الركن الأول. ثم قام بالصلوات 5 في كل يوم وليلة وامتثل ذلك منقادا راغبا يرجو ثواب الله، ممتثلا أوامره، ثم أقر بالزكاة وأخرجها من ماله طيبة بها نفسه يرجو بذلك رحمة ربه، قائم مقتنعا راغبا. إذا فعل هذه الأركان الثلاثة فما بعدها أيسر، يسهل عليه أنه يصوم في السنة مرة شهر ويحج في العمر مرة. فلذلك الجدال دائما الدعوة لهذه الأركان الثلاثة الأولى هي متلازمة ولا يكفي واحد عن الآخر، ودائما نجدها مقرونة في الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الركن الأول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مخلصين له الدين، حنفاء أيضا، هذا يعني علامة التوحيد، لأنهم حنفاء، حنيف معناه المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. يقرنها الله في كثير من الآيات هذه الأركان الثلاثة، وبها كان عليه الصلاة والسلام يدعو أول ما يبدو. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذا أفرج الله بالعبادة وأقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وصلى وزكى، البقية بينه وبين الله. إذا أعلمناه أن الله فرض عليه الصيام، وأعلمناه أن الله فرض عليه الحج، من يعلم عنه إذا صام أو لم يصم؟ الصيام أمانة، يتظاهر أنه صائم وليس بصائم، إذا لكن نحن ما ندري عنه، ما دام أنه مسلم نراه يصلي ويزكي، خلاص ما بينه ما بعد ذلك بينه وبين الله، حسابهم على الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل الدعاة يكلفهم بأن يدعوا إلى هذه الأركان الثلاثة، فما بعدها أيسر أبدا. فقال لمعاذ: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني خذ حذرك منهم، عندهم علم، ودعوة الإنسان لأناس لهم علم يصير أهل جدل، عندهم حجج، انتبه لهم، خذ حذرك، لا يغلبوك، لا يغلبونك بالباطل في حججهم، خذ حذرك منهم. إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني يهود ونصارى في اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو أن محمدا رسول الله، هذا أول شيء، يعني هذا هو الركن الأول. الرسل كلهم إذا جاءوا لأممهم أول ما يدعوهم إلى توحيد الله والإقرار بنبوة الرسول الذي أرسل إليهم، كل رسول أول ما يدعو أمته لتوحيد الله. قال له عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كله سواء، يوحدوا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هذا المعنى واحد. فإنهم أجابوك لذلك، يعني أقروا بالتوحيد، تلفظوا بالشهادتين منقادين، انتقل بهم إلى الركن الثاني، أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك أيضا قبلوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ منين؟ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني ليست مغرم أو جباية نأخذها ننهب أموالهم، لا، ما تذهب بعيد، تؤخذ من الغني وتعطى الفقير مواساة. والله عز وجل ما كلفنا شيء، هو الذي أعطانا المال، وهو الذي شرع لنا الزكاة ويثيبنا عليها وينزل لنا البركة في أموالنا، فهو الفضل له والمنة له أولا وآخر. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك، يعني قبلوا وانقادوا وقالوا خذ زكاة أموالنا كما أمرك الله، يعني خلاص انقادوا وأسلموا، حذره عليه الصلاة والسلام أن يأخذ أنفس أمواله، يعني من المواشي، من الإبل والبقر والغنم، لا تأخذ أنفس أموالهم وأحسنها إجحافا بهم وظلما لهم. ماذا يأخذ؟ الهزيلة، المريضة، الضعيفة؟ لا، لأن هذه ما تنفع الفقير إذا أعطيته إياه. إذا ماذا يأخذ؟ الوسط، يأخذ الوسط، لا يأخذ أنفسها ولا يأخذ أرداها. إن الله لم يأمركم بأنفس أموالكم، ولم يسألكم أيضا أقله أو أضعفه، أو معنى الحديث أنه إن الله عز وجل لم يأمرنا بأن نخرج أنفس أموالنا ولا نخرج أيضا أرداء أموالنا، إذن نخرج الوسط. فإنهم أجابوك لذلك، يعني استجابوا للزكاة وقبلوا أن تأخذ منهم زكاة، قال: فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ أنفس أموالهم الزكاة، واتق دعوة المظلوم، يعني إذا أخذت أنفس أموالهم صار ظلما، والمظلوم يدعو عليك، وإذا دعا عليك فالدعوة مستجابة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا الواجب على كل داعية إلى دين الله، أن يبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، ودعوة المظلوم كما عرفنا مستجابة ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، لكن الظلم محرم